السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رسالة الشيخ رحمه الله في فضل الإسلام، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه فضل الإسلام في باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، أن البدعة أشد من الكبائر، قال: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاعة الأمراء والسماع لهم ما لم يأمروا بمعصية واجب، والخروج عليهم من أكبر الكبائر، بل أمر صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءكم أحد يريد أن يشق عصاكم، يعني إذا كان أمركم مجتمع على رجل منكم، يعني قد رضيتوه إماما لكم وبايعتوه، فجاء من يريد أن يقوم ضده فاضربوا عنقه. فإن الخروج على الأئمة من أكبر الكبائر لما ينتج عنها من المفاسد التي لا يعرف مدى ضررها ولا ومتى تنتهي، وهذا ظاهر معلوم. ولعل أقرب مثال ما حصل في هذه السنين من خروج بعض الدول على أئمتهم ورؤسائهم، فماذا كانت النتيجة؟ هل وصلوا إلى ما يريدون كما يزعمون، أو أن النار اشتعلت والله أعلم متى تنتهي؟ فنسأل الله العفو والعافية والسلامة. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع كل بر وفاجر، حتى لو كان ظاهره الفجور لكنه يصلي. قال: ما أقام فيكم الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الدين. لما ذكر صلى الله عليه وسلم ما سيكون من الاختلاف وكثرة وحصول أمراء فيهم جور وفيهم قالوا: أفلا ننابذهم السيف يا رسول؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا يصلون فلا تعترضوه، بل اسمع وأطع، وإن أخذوا مالك وإن ضربوا ظهرك. لأن الخروج عليهم في البداية قد يراه الذين يدعون إليه قد يرونه سهل، لكن النار إذا اشتعلت فمن لا يطفيها؟ وما هي العواقب التي تنتج عنها من سفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وافتقاد الأمن؟ وهذا شيء ظاهر والكل يعرفه، حتى وإن كان ظالم ظلمه قد يقتصر على فئات أو أشخاص أو في بعض الأحيان، لكن نعوذ بالله إذا خرجوا عليه صارت الدنيا كلها نهب وسلب واعتداء، وهذا شيء ما يستطيع أحد يقول أبدا ليس بصحيح، لأنه شاهد العيان، شاهد العيان كل يراه وكل يسمعه. فلذا يجب السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يقول عليه الصلاة والسلام لما خطب لما وعظهم موعظة بليغة قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. إذن فالخروج عليهم من أكبر الكبائر، ويجب الوقوف مع السلطان ضد من يريد أن يقوم ضده. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ومن خلع بيعة بايعها لرجل وأعطاه صفقة يمينه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وإن مات مات ميتة جاهلية. الأمر ليس بالهين، ولا يدعو إلى القيام والمظاهرات والخروج على أئمة والرؤساء والأمراء إلا أناس لهم أهواء وفساق ومجرمون لهم أهواء وأغراض، ما قصدهم نصحا للشعب ولا نصحا للأمة، لا والله ما قصدهم إلا أغراض شخصية وأهواء في نفوسهم. لكن السعيد الذي لا يدخل في الفتنة ولا يساعدهم ولا يرضى بفعلهم ولا يكون معهم ولا يرضى أفعالهم. فالأحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفيها التحذير من القيام ضد الأمراء. قال يصلون لكم، يعني يصلون بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، هذا بينهم وبين الله. ما داموا ما أمروك بمعصية فاسمع وأطع، فإن أمروك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى أمك وأبوك يجب أن تسمع لهم وتطيع وتخدمهم وتبر بهم وتحسن إليهم ولو كانوا كفار، لكن على ألا يكون ذلك على حساب دينك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، هنا خلاص وصاحبهما في الدنيا معروف، كذلك ولاة الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. إيش الفقرة اللي بعد هذا؟ سنة في الإسلام سنة حسنة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قبيلة أو جماعة من ربيعة أو من مضر فقراء أشد ما يكون من الفقر، نسأل الله العفو والعافية. يقول: قد اجتابوا النمار وقد تقلدوا السيوف، يعني ما على الواحد ما يستره إلا قطعة قماش شقها شق من وسطها وأدخل فيها رأسه لتستر عورته، ما عنده شيء مخيط ولا ثياب جمال ولا غيره، قطعة قماش قد تكون من الصوف من أغلى من أغلظ ما يكون بسبب الفقر، أسأل الله العفو والعافية. شقها من وسطها وأدخل بها رأسه لتستره، ما معهم إلا السيوف قد تقلدوها. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم متمعر وجهه وضاق صدره من أجلهم رحمة بهم وعطفا عليهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم ويدعو إلى الخير دائما والتعاون وجعل المسلم يده بيد أخيه، المسلمون كالبنيان يشده بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لو يضجعك أصبعك سهرت في الليل من النوم وهو أصبع واحد. فدخل صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم جاء وصلى بالناس ثم خطب وحث على الصدقة صلى الله عليه وسلم. تصدق الرجل من ديناره من درهمه من مده من صائه، يعني أي شيء تأتون به فهو ينفع هؤلاء. والرب عز وجل يقول: وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فتسابقوا رضي الله عنهم وأرضاهم، تسابقوا كل بحسب استطاعته. يأتي الرجل بصرة الذهب والفضة ويلقيها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي بالقماش بالثياب بالطعام بالتمر بالحبوب، حتى صار عنده أكوام من الخيرات. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم من الفرح والسرور حيث رأى أمته يتسابقون بالخيرات، السابقون السابقون. فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سيئة فلا فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. يعني من عمل بالحسنة فله أجره، ولكن الذي ابتدأها له أجره ومثل أجر من عمل من اتبعه وقلده. وكذلك عامل السيئة والمعصية والبدعة الذي يقلده عليه وزره، لكن الذي ابتدع عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه. فكون الإنسان يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر خير من أن يكون على العكس. والله يحب المحسنين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالإحسان والتعاون هذا من محاسن الإسلام ومن هديه صلى الله عليه وسلم، ومما دعا إليه الرب عز وجل بالقرآن وأمر به. فليحرص الإنسان على التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، وليحرص الجميع على الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع وعدم الفرقة، فإن الاجتماع كله خير والفرقة كلها شر، والتعاون على البر والتقوى هذا من محاسن الإسلام الذي دعا الله إليه ودعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبه تقوى الأمة. هكذا يجب أن المسلم يسابق ويسارع إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أحد لا يحب أن الله يحبه؟ إذا كنت تحب أن الله يحبك فكن من المتقين، كن من المحسنين، كن من التوابين ومن المتطهرين، كن من الصابرين، وهكذا، لأن الله يحب هؤلاء كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. قال: وهذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. في حديث في شيء ولا؟ قال: وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. يعني أن صاحب البدعة قد يصد عن التوبة، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل هو الذي يحرمه من التوبة ويجبره على أن يستمر على ما هو عليه. فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويأمر بالتوبة في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكنه والعياذ بالله قد يكون صاحب البدعة أصلا والعياذ بالله يستمر على بدعته وهواه ولا يرجع إلى الله ويتوب إليه ويتبرأ من بدعته ويظهر توبته ويدعو إلى عكس ما كان يدعو إليه ويبين لهم أنه أخطأ، بل يصر والعياذ بالله على جرمه، لا يحب أن يبين أنه قد كان مخطئا وضالا. وهذا دليل على فساد قلبه، لأنه لو كان مؤمنا حقا فإن الرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل. ولا عليك أن تعترف بخطئك فيغفر الله لك والناس يقبلون لك أو يلتمسون لك عذرا، ويقبلون أيضا توبتك بمعنى أنهم يقربون منك بعد ما كانوا يبتعدون عنك. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال: قوله ما جاء في أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة، هذا في بيان الوجوه التي تكون فيها البدعة شرا من الكبيرة. فمن الوجوه أن صاحبها لا يوفق للتوبة ويصر على بدعته، هذا هو الغالب، لأنه يرى أنه على حق وأنه مصيب وأن ما عمله من الدين وأنه خير، فلا يفكر أن يترك البدعة. يعني مثل الخوارج، مثل الرافضة، مثل المرجئة، مثل الأشاعرة، مثل الجهمية، هؤلاء هم من أقبح الفرق الذين ابتدعوا بدعا وأصروا عليها. وبدعهم هذه وعياذ بالله غالبا مكفرة. أما الذي ربما يدعو إلى نوع من العبادات أو شيء من هذا، أو يظن أنه يعني يريد أن يرغب الناس، أو فهذا قد يتبين له الحق ويعرف أنه مخطئ ويهتدي بهداية الله فيرجع عما كان عليه. لكن صاحب الهوى وصاحب البدعة القبيحة المكفرة غالبا يصر عليها لأنه يعتقد أنه على حق، لكنه ضال مضل، كل من اتبعه فعليه وزره دون أن ينقص من أوزارهم شيء. إذا اتبعت صاحب البدعة وزرك عليك، لكن صاحب البدعة يتحمل مع وزره مثل وزرك أيضا، لأنه سبب في ضلالك. وعلى المؤمن دائما أن يسأل ربه الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يدعو ربه أن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه، يعني يبين له الحق وأنه الذي يجب اتباعه، ويبين له الباطل وأنه الذي يجب الابتعاد عنه. فاسأل ربك: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية بيد الله، اسأل ربك الهداية والثبات. هداية القلوب بيد الله، أما هداية الإرشاد والنصح والتوجيه هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومهمة الدعاة إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقال: إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، قالوا: لا نتبعك، نحن على دين إبراهيم. فالله جل وعلا رد عليهم وقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، يعني أن كل منكم يدعي أن إبراهيم على دينه، فاليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى تقول إن إبراهيم كان نصرانيا. يا سبحان الله، التوراة والإنجيل متى أنزلت؟ لم تنزل إلا بعد إبراهيم بمدة طويلة، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ هذا يكذبه الواقع. فقال: ولكن كان حنيفا، أي مخلصا لله عز وجل في العبادة، مسلما يعني موحدا. فالإسلام هو التوحيد، وهو دين جميع الأنبياء، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإن اختلفت شرائعهم فكل شريعة كانت لحاجة تلك الأمة حسب مصلحتها. فالإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه في كل وقت بحسبه. يعني أن اليهود كانوا يقولون إبراهيم يهودي فنحن تبعه، والنصارى يقول لا، إبراهيم كان نصراني ونحن نتبعه، والكل كاذبون، لأن اليهودية والنصرية ما جاءت إلا بعد إبراهيم بقرون، فكيف يكون إبراهيم يهودي أو نصراني؟ فالملته الحنيفية السمحة، الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فهؤلاء ضالون ومضلون من حسدهم، وما حسدوا أنفسهم من حسدهم لمحمد عليه الصلاة والسلام، من جاء من العرب وليس منهم، قالوا ما نتبعه، مع أن موسى أخذ عليهم الميثاق أنهم يتبعوه إذا بعث، وموجودة صفات محمد عليه الصلاة والسلام وصفات أمته عندهم التوراة، وعيسى كذلك عليه السلام جاء بالإنجيل وفي صفة محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، وأخذ عليهم الميثاق أنه لو بعث فيهم يتبعوه، وكلهم بعد إبراهيم بقرون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أما اليهود والنصارى فليسوا من إبراهيم في شيء أبدا. فاليهود قوم غضب الله عليهم، والنصارى قوم ضالون لعنهم الله. وقد ذكر أن أحد العرب زاهد الظاهر لي والله أعلم أنه اسمه زيد بن نفيل، أنه لم يعجبه ما عليه العرب من عبادة الأصنام، عقله ما تقبلها، فذهب في الأرض يسعى ويسأل عن دين يتوجه إلى الله به. فجاء إلى اليهود فقال: أني أريد أن أدخل في دينكم، فكيف؟ قالوا: إنك لن تدخل في دين وتكون منا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: أنا فار من لعنة الله. قالوا: إذن ليس لك إلا ملة إبراهيم. وذهب إلى النصارى أيضا وقال لهم مثل ذلك، فقالوا: إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: وغير ذلك؟ قال: غير ذلك ما فيه إلا أن تكون على ملة إبراهيم حنيفا مسلم. لكن ما هناك أحد يوجهه لحقيقة حنيفة، يعني ملة إبراهيم كيف وكيف يعبد الله، لأنهم طمسة العرب كانوا على دين إبراهيم، لكن لما أدخل عليهم عمرو بن الحي لعنه الله عبادة الأصنام تركوا ملة إبراهيم وتركوا دينه فضاعت تعاليمه. فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، يعني يبرأ من كل شيء إلا دين إبراهيم، فهذا يرجى له خير إن شاء الله، لأنه في زمن الفترة وتوفي قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يجلس يستند إلى الكعبة ويقول يا معشر قريش والله ما منكم أحد على دين إبراهيم إلا أنا، لأنه هو أشهد الله على أنه على دين إبراهيم لكن ما يدري ماذا يفعل، الأصنام تركها ولا يعبدها ولا يقترب منها، والنصارى واليهود أيضا تجنبهم، هو أشهد الله أنه على ملة إبراهيم اعتقادا. فالمهم أن الدعوة بغير دليل صح فما ينفع، فلذلك الله عز وجل رد عليه، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم رد عليهم أيضا كيف يدعون ذلك مع أن اليهودية والنصرية ما جاءت إلا بعد إبراهيم، فكيف يكون إبراهيم يهودي أو نصراني؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. يعني ليس كل من ادعى أنه وليا لله أو وليا للرسول يصدق بالدعوة، إذا كان متقيا لله حنيفا مسلما منقادا سائرا على هدي محمد عليه الصلاة والسلام متمسكا بهذا القرآن فهو ولي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لكن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فإذا ادعى الإنسان فعليه أن ينظر ماذا يقول ويعرف أن الدعوة وحدها ما تنفع، حتى يكون صادقا بمعنى أنه يبرهن على ذلك بالقول على القول بالفعل والاعتقاد. المنافقون لما جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا نشهد إنك لرسول الله، والله عز وجل ما يخفى عليه خافه، يعلم ما في القلوب، يعلم أنهم كذابين، ما أظهروا الإسلام إلا حفاظا على دمائهم وأموالهم، لأنهم يعرفون أن الذي يتظاهر بالإسلام ويصلي أمام الناس ويؤدي الزكاة ولو كان كارها كما ذكر الله عنهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعرفون أنه يعصم دمه وماله، فهم يظنون أن ذلك يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو خفي عليه عقيدتهم الله يظهرها. وممن حولكم من المنافقون أو من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالمهم لما جاءوا قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله، يحلفون يظنون أن ذلك ينفعهم، والله ما أخفى عليه خافي. الله عز وجل يعلم السر وأخفى من السر، هو أعلم بسريرتك منك، يعلم الرب عز وجل سريرتك أعظم من معرفتك أنت لسريرتك وما تخفيه في ضميرك، لأنه يعلم ذلك قبل أن يكون، قبل أن تضمر شيء هو يعلمه. فكن على حذر، لا تدعي شيء وأنت كذاب، لأن الله يعلم السر وأخفى. فإذا علمت أنه يعلم السر وأخفى فكن من الذين يخشون ربهم، إن الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. عليك أن تحرص على أن تكون سريرتك خير من ظاهرك، لأن الرب عز وجل لا يخادع. الإنسان مهما كان يعني من طيبه ومن صلاحه ومن ثقافته ومن معرفته قد يخدع من قبل بعض المارقين، إما يتظاهر به، لكن من أسر سريرة يعني سيئة أظهرها الله علانية، يفضحه الله، وإن مشت ومضت على يعني بعض الناس وعلى في بعض الأزمان لكن ينفضح. فعلى الإنسان أولا يسأل ربه الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثانيا أنه يحرص على أن يتأكد من مذهب السنة والجماعة، وهو الذي على هديه عليه الصلاة والسلام، ويعتصم بحبل الله وهو القرآن، ولا يحيد عنه شعره. وقائما وقاعد وفي سجوده، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم، وهو أشرف الخلق وأكملهم إيمانا وأخشاهم لله، يكثر من هذا الدعاء. تقول عائشة يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء أفتخاف؟ قال كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين صبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، نسأل الله السلام والثبات والأعمال بالخواتيم. ولذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو مصدق بدون يمين، لكن من أجل تأكيد الأمر، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما أظهر للناس، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قرب أجله، فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب الشقاوة، لأنه في اللوح المحفوظ أنه شقي، وقد كتب عليه في بطن أمه أنه شقي، يزيغ قلبه والعياذ بالله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. الأعمال بالخواتيم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يسبق، يعني فيما يظهر للناس، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يدل أجله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. ولهذا شواهد، لهذا شواهد. الرجل الذي كان في أحد الغزوات تعجب منه الصحابة وغبطوه على فعله، أنه فعل بالكفار فعلا ما فعله أحد، حتى صار يتتبع جرحاهم فيجهز عليهم، فقالوا هنيئا له. قال: أما إنه لمن أهل النار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لمن أهل النار، وهذا فعله. فقال أحد الصحابة: أنا به أو أنا له، يعني سأتابعه حتى أرى النهاية. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ما يحكم على أحد بجنة أو بنار إلا بوحي من الله، ما ينطق عن الهوى. فتابعه حتى صارت النهاية أنه جرح جرح بليغ ولم يتحمله، فغرز سيفه في الأرض نصله، ووضع حده بصدره، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. هذا الختام: وقاتل نفسه في النار، كما في الحديث، لأن النفس ملك لله، ما تحمل. فجاء الرجل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني ليس غريب أن تشهد إلى رسول الله قبل اليوم. قال: إن الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا. هذا مثال للذي يعمل بعمله الجنة فيما يظهر، لكن الأعمال بخواتيم. وعلى العكس، أصير من بني الأشهل خرج قومه إلى غزوة أحد وهو ينكر الإسلام وأبى، يقول: خرجنا يعني للغزو وهو يأبى هذا الأمر، يعني يأبى الإسلام. خرجوا منه وهو كافر إلى غزوة أحد، فقذف الله بقلبه الإيمان، فأخذ سلاحه ودخل المعركة، حتى ما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بأنه أسلم، تشهد الشهادتين ودخل المعركة، فقاتل حتى قتل. لكن لما جاءوا يبحثون عن القتلى والجرحى وجدوه بينهم وفيه رمق، فقالوا: سبحان الله، هذا أصيرم، خرجنا منه، يعني خرجنا إلى المعركة وهو ينكر هذا الأمر، فهل جاء حدبا على قومه، يعني عصبية حمية فقط، أو أنه أسلم؟ فسألوه فقال: بل أسلمت، لأن به رمق قبل أن تخرج روحه. فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر، قال: هو في الجنة، ما ركع لله ركع. الأعمال بالخواتيم، ولذلك على العبد دائما أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وأن يخاف ويحذر من أهل البدع والضلالات والخرافات التي يأتي أهلها بلباس التقوى، ويقول: نحن ندعو للإسلام، ونحن ونحن، وهم أعداء الإسلام، مثل الخوارج والعياذ بالله، يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني أنهم لا يعملون به، أصوات فقط رددونه، وهذا حجة عليهم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين عامة، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل عدو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم السمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما جاء في أثر أنس والحسن في أن الله احتجز التوبة عن صاحب بدعة، قولكم في البدع الكفرية، هل يخوي هذا خاص بها في البدع الكفرية فقط أنه لا يوفق للتوبة؟ والله أعلم أنها تعني البدع الكفرية، لأن الذي لا تكفره لا يكفر بها الإنسان يكون عاصيا، يكون على كل حال يعني مرتكبا جرما كبير، وإذا ظل بسبب الناس يتحمل أوزارهم، لكنه إذا مات على الإسلام فالرب عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ما دام ذنبه دون كفر، والله أعلم. يقول السائل: إذا كان الوالي كافرا ولكن إذا خرج عليه تكون هناك مفسدة، فهل يخرج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقام فيكم الصلاة؟ قد يكون كافر، قد يكون دولته من الدول الكافرة، لكن عنده ناس مسلمون سكنوا في بلادهم، أسلموا من الله عليهم بالإسلام فأسلموا، لكن الدولة اسمها وحكومتها وتقاليدها ودستورها كفر، هذا ما لكم إلا إما أن تصبروا أو تهاجروا إن استطعتم، أما تثوروا عليه فما موقفكم؟ وتعرف أنه إذا قمت عليه ستكون مفسدة، إذا من وش الفائدة من القيام عليه؟ لا تقوم. المسلم يحافظ على دينه، وإن استطاع أن يهاجر إلى بلد الإسلام ليعمل على دينه ويظهر شعائر دينه وهو آمن، والذي ما يستطيع أمره إلى الله يلتزم بدينه ويترك المشاكل ولا يتدخل في شيء يضره ولا ينفعه. يقول السائل: رجل يريد أن يعتمر أكثر من عمرة في توقيت واحد له ولأقاربه، فكيف يفعل؟ الله المستعان. على كل حال، المشروع عمرة واحدة، وأما تكرار العمرة في آن واحد سواء له أو لغيره فليس من السنة، ولا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. محمد عليه الصلاة والسلام هو القدوة، وأصحابه من بعده، ما يصلون إلى مكة من المدينة إلا بعد 9 أيام، ويرجعون ب9 أيام، 18 يوم، هذه أيام السفر، ومع ذلك ما ذكر أن أحد منهم أخذ عمرة ثانية أو ثالثة، لا له ولا لغيره، فلو كان خيرا لفعلوه، سبقون إليه. أنتم تجون بالطائرات مكيفة ومرتاحين ومطمئنين، وهم يجدون أصعب ما يكون، فلو كان مشروع كان هم فعلوا قبلكم. فنحن ما نقول عاد أن الذي فعل هذا نقول مجرم ولا عاصيا نقول كفى أنه ليس من السنة وليس من هديه عليه الصلاة والسلام، فلو كان خيرا لسبقون إليه. نعم. يقول السائل: قل ما حكم أن يقول أنا القوي المتين وأنا القوي الأمين؟ هذا وعياذ بالله يتسمى بأسماء الله معناه أنه يدعي ما ليس له، فهذا يخشى عليه من الكفر ما دام أنه يدعي ما ليس له، يدعي أن أسماء الله له. فإن كان مسلم كما يدعي فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه، الله عز وجل إن شاء غفر وقبل توبته وإن شاء غير ذلك فهو الحكيم العليم يفعل ما يشاء. يقول السائل: هل هناك فرق بين الخوارج والذين يكفرون الناس في هذه الأزمنة ويقتلونهم؟ هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج يدعون الإسلام وهم براء منه والإسلام بريء منهم، يدعون الإسلام وأنهم يدعون إلى الإسلام، وهم الصحيح أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويقتلون الإسلام أهل الإسلام، فهم براء منه والإسلام بريء منه، هم الخوارج هم هؤلاء. وإن اختلفت أسماءهم أو ألقابهم في الاختلاف الأزمنة. يقول السائل: ما حكم جمع أكثر من نية في عبادة واحدة مثل أن ينوي بركعتي تحية المسجد وسنة الوضوء وغير ذلك، هل يصح أن يجمع في النية؟ النوافل تتداخل، النوافل تتداخل، إذا توضأت في بيتك وجئت من أجل تخاف أن تفوتك الصلاة ثم دخلت المسجد وصليت ركعتين ولم تحدث بهما نفسك من أجل أنها تكون نية الوضوء الذي وعدت عليها الأجر العظيم، وهي تحية المسجد الذي أمر بها عليه الصلاة والسلام، وقد تكون راتبة للفريضة التي جئت من أجلها، كل ذلك إن شاء الله يكون. النوافل يدخل بعضها ببعض، والرب عز وجل ما يخفى عليه خافية. تحية المسجد معروف إن المقصود منها إنك ما تجلس في المسجد بدون صلاة، حتى لو دخلت والإمام قد أقام الصلاة، هل نقول أعد صلى تحية المسجد بعد الصلاة تقضيها؟ لا، خلاص. وكذلك إذا جئت لصلاة الفجر وأنت متوضأ ما صليت سنة الوضوء، وبعد الفجر لا يشرع إلا ركعتين ثنتين فقط، فهي تكفي عن الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر.